سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، ضيفنا على الهاتف هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، عضو هيئة كبار العلماء والأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مرحبا بالشيخ محمد معنا في هذا اللقاء على الهاتف. مرحبا بكم وأهلا. شيخ محمد، ما حكم طواف الإفاضة ومتى يبدأ وقته ومتى ينتهي؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، لقول الله تبارك وتعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أخبر أن صفية زوجه رضي الله عنها كانت حائضا قال: أحابستنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت. قال: فلتنفر إذن. فدل هذا على أن الطواف، طواف الإفاضة، لا بد منه. وهو كذلك أما وقته فإنه يكون بعد الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة. فمتى دفع الإنسان بمزدلفة فإن وقته قد دخل، ولكن الأفضل أن يكون بعد الرمي والنحر والحلق يوم العيد. أما آخر وقته فآخر يوم من شهر ذي الحجة إلا لعذر، فلا يجوز تأخيره عن شهر ذي الحجة إلا لعذر، مثل أن تكون امرأة النفساء نفست قبل طواف الإفاضة، فإنها إذا كانت لا تطهر إلا في 40 أو بعدها فترك طوافها، طواف الإفاضة في هذه الحال عذر، فلها أن تطوف ولو بعد خروج شهر ذي الحجة. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: من أراد التعجل متى يخرج من منى؟ من أراد التعجل فإنه يخرج من منى قبل أن تغيب الشمس اليوم 12، يقول الله تبارك وتعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وهنا أنبه، نعم شيخ، على خطأ أو على فهم خاطئ من بعض الناس، يظنون أن قوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، يظنون أن المراد باليومين يوم العيد واليوم 11، فيدفعون في اليوم الحادي فيتقدمون في اليوم 11، وهذا غلط غلط، لأن الله تعالى قال: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. والأيام المعدودات هي أيام التشريق، وهي 11 و12 و13. إذا أراد التعجل فليخرج من منى قبل أن تغرب الشمس وبعد الرمي بعد الزوال. طيب. نعم. يقول هذا السائل: إذا أدركه الليل وهو يستعد للخروج هل يلزمه المبيت؟ ظاهر أنه لا يلزمه المبيت في هذه الحال، لكن يقال للإنسان: ما دمت عازما على التعجل فلتتأهب قبل زوال الشمس، حتى إذا زالت الشمس رميت ومشيت. يقول السائل: ما حكم طواف الوداع يا شيخ محمد؟ طواف الوداع واجب من واجبات الحج، وكذلك على القول الراجح عندي من واجبات العمرة أيضا، وأنه يجب على من حج أو اعتمر أن لا يخرج من مكة حتى يطوف للوداع. لكن في العمرة لو طاف وسعى وقصر ثم مشى فإنه لا يلزمه الوداع اكتفاء بالطواف الأول، إلا أنه يستثنى المرأة إذا كانت حائضا أو نفساء فإنه لا وداع عليها. في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. نختم هذا اللقاء فضيلة الشيخ بسؤال لأحد الإخوة يقول: ما الأفضل، التعجل أم التأخر؟ الأفضل التأخر لقول الله تعالى: ومن تأخر فلا يثم عليه لمن اتقى، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تأخر، ولأن ذلك أكثر عملا، فإنه يحصل له مبيت ورمي لا يحصل للمتعجل. وكل هذه من مرجحات التأخر، لكن قد يكون عندنا عند بعض الناس أشغال في بلادهم، نعم، أو أعمال، أو يكون مقيدا بجماعة تتعجل، أو يكون له موعد رحلة معين يقتضي التعجل، فما دام الأمر واسعا فليوسع الإنسان على نفسه. طيب، نعم. شكرا لفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين عضو هيئة كبار العلماء على هذا اللقاء على الهاتف. شكرا لكم أيها الإخوة والأخوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.